وانا الاول ترانس النيرفس سيستم الروت انا اللي شايف فالسيرت الروت كام نادي دي 5 الروت كام كام ثلاث يابلات هل في نيرفس هل في نيرفس بروفويد نيرفس بروفويد الدور ده بروفويد الثاني دور بس كامل نفس دوار بايت اوي اوي اوي ان شاء الله عدد صار بروفويد الماينور بروفويد الثاني بروفويد المعينة في نيرفس بيجا واحد للعضلاتي اسمه نيرفس ترونات بروفويد الترسيس بايت اوي شو بقى الصورة كان هو نيرفس لحد دي كنت فكرتكم بدوت وده لسه نشوف مع بعض العديد الرئيس اللي فينا ذاكر عارف ان الروت 5 لما يقابل مين من هنا مركزة 6 يعملوا عين الترانس اخر 7 من 8 واحد دور فرق كل ترانس ريت 6 روتيلور روتيلور روتيلور روتيلور كورد وانتيلور وانتيلور لما الكورد الكورد الرحمة الكورد طبعا معلومات عمل نفسه مثالي قوي اي نسبة من دور واحد اكثر من اللي حزمة هيجيب ثلاثة قالوا تقولين كده ليه؟ لما بشرح حلقة بني ادم من على الروت بضرب اشرافي الاقي روت روت خمسة بطخين تيجي قلب عكس 50 ينبطوا منه ويعملوا نفس اسمه دور بات كامل النور دور كامل النور ده يتجاب الخمسة بات فروت ده يشتون خلوه يعرف ده نرجع جاي هنا ويرجع بره العضلات على الباك من الفترة الباسبور جاي يعني في الفترة حاجة اسمها اللي بيسمى الشابلي وبويدا ماينور وبويدا سميت عضلات كده الدور ده بالشابلي النور هلاقي ان مكتوب جنبه تي 5 ايه معنى تي 5 اللي مكتوبه جنبه دي يعني طالب الخمسه بس انا فاهم قوي شويه فايبر ثانيه من خمسه اولاد تتحد مع شويه من سته مع شويه من سبعه شويه من خمسه يجيلهم شويه من سته شويه من سبعه اعملوا نرف طويل كده يروح للثلاثة التأثير بسمي نرف 2 سرين طبعا مش الناس كبرنا هقول ان خمسة داتي ألف أكس وستة ألف أكس ده مثال 50 على 50 على 50 يتحدوا مع بعض اعملوا نرف طويل كان بيمشي على الخلفة الثلاثة من بطرة فمن نرف الثلاثة التأثير اللي هو لونج ثوراسيك نرف وبالتالي كده لما ارجع على الثلاثة مرة تانية الاقي ان النرف الطبيعي بتاعها طلع من الروت خمسة وستة وسبعة لما بقيت فاهم ايه مكتوب من ايه؟ من زي ما انتم بتشوفوا ضروري الكلام ده لو خدت الناس قلت الله كبرها على الحلقه كده نشوفها بعدين. يبقى شويه من خمسه وسته وسبعه عشان الناس بتقول ايه يا ولاد؟ سريتر اللي بتقف عليها من اسمه لونج تراس نيرف. طب كويس ايه تاني؟ قالوا في نيرف اسمه الفريك ده اللي بيتحرك في الجبل الحي. قالوا الفريك ده اساسا جنب السرفايكال ثلاثه واربعه نيرف بتتحرك في الوعيش. ان النيرف من السرفايكال ثلاثه واربعه ويجيبوا شويه من خمسه. ويعملوا نيرف بيروح يشرع حركه الحجاب الحاجز اللي هو ميت الدافرين انا لسه بعد اسبوع ثلاث ايام اللي هو الفرينج الفرينج ده بس مثل الثورك هو العصب اللي بيحرك الحجاب الحاجز اللي هو اسمه دافرين فالفرينج ده هيبقى مين؟ الحجاب الحاجز لو عارفه من الانجليزي دافرين مش عارفه الحجاب الحاجز حتى سلسل ثوري في الثورك يبقى كان الصوره منه فايبر سيرش في نيرف اسمه بلاد الفرينج مش عامل لسه سيرش فيه الفرينج ده جامد حته كبيره ثلاثه واربعه ست يعني مش تبع البيك طب طب ايه تاني؟ قال انت قلنا العضلات اللي نايمه قدام الروس مش لاقيه تشتغل الانتير والورا سميتها الشمال اللي هي بلد دي حلو قوي قال انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان تطلع فايبر من النرفات دي تستقبل التكاليف مصر اهو يبقى ابتدت تطلع لها دم الضمير يبقى الروس طلع منها اربعه تاني اجيب سؤال احنا كلنا جبنا الجمله دي حق ربنا ممكن من نظام الأسئلة الجديدة دي سؤال إيه؟ All the following are branch from the root of the major vector exit. طبعا كان أربعة أسئلة في مجرد الجديد. يبقى الأربعة دول ممكن يبقى في سؤال أو دي سؤال تاني فين اللي البيت. عندنا دلوقتي نظام الأسئلة فين اللي البيت في فراغات. أقول لك إيه؟ The following are mentioned two branches أو this branch the branch of the posterior of the root of the major vector are. واحط لك اثنين اثنين ثلاثة فاهمين النقطة ازاي؟ يعني لأن هو لازم عارف عارف الكلمة دي يبقى اسمها برانشات الروت كام برانش طرق الروت أربعة ومش هتشوفهم إلا مش هتشوف حتة كليكس ثانية تشوف الرقبة دي أو طب في ترانس اسمه أبر ترانس الأبر ترانس ده بداية هيطلع منه برانشين أنا عارف إنكم بتفهموا أكتر مني ده روت خمسة وده روت ستة عمل أبر ترانس الحمد لله الأبر ترانس كده فيه فايبر بين مين ومين؟ Bible biliyorsunuz. Bu Cazı Osman ilk örtmeni. Üstü sabır nafastır, çeyreden üstü nafastır, neyse gel. Özellikle üstü sabır sabırlarına bir tekrar yeminliğin umuyun. Bir kamsa, üstü ses, üstü kamsa, üstü ses deliye tuttu o. Arı kapattıran, bir aksınlığı kamsa, aksınlığı ses. Bu vatalı, bizden her uçuaya, uçuaya ver, uçuur. Bunun uçuaya kamsa, uçuaya uçuaya. Sen de ara, adam sonra sopra spaniyetas, o ilk spaniyetas, kendin bir sabrağı, sopra sabırlarına bir patik kursun kefeler. Let's go. بالعظام بسوان بالاسم ده. انما تقول النبي اللي هيطلع من تفسير كورس اسمه سراك ودور دانيال، ليه سميته سراك ودور دانيال؟ هذا سراك وجاي من فين السورك؟ على ظهر السورك ولا قدام السورك؟ من ورا. فسمينا الالياف اسمه سراك ودور دانيال، بناء على السورك من ورا. رب هذا ما نعرفش اسمك لا تسمى الدردار، اصلا ده سراك ودور دانيال، يعني يبدو لا تسمى الدردار، ده عايز احفظ ده ولا احفظ ده، اديني ثلاث محاضرات ولا حفظت لك قبل هذه، ترجمة مع بعض. كم رنش من تفسير كورس كم؟ ايه الخمسة بريس بتوع تفسير كورس الأرنب؟ أنت الكمبلكسي واحد وإيديا اثنين الحمد لله وأبر سبسكاب ونور سبسكاب ونلف العضلة اسمها لا تنسى نزل صاعد اسمه تراب ودور. لماذا بتنقص إن الأصل بعد أسماء الفرنسيس مش عارف لا راجل عبيط أنا وسليت اللي أنا حفظناها مع بعض لما النهارده عايز أسمعهم بس عشان المحاضرة اللي جاية تبدأ يبقى مرة تاني كم بريس بتوع تفسير كورس الأرنب؟ كم؟ الحطوا مع بعض، تعرف نسمع مع بعض ده كورس الثاني. عندي كورس اسمه نزل لأن المسميات في ولاية الشام حتى الحين لأن الشاملة بتاع طويلة أكثر لجمال الإسماء يوم نصف شوية وصير برين وصير عمر جورج اسمه وصير جورج طبعا انتوا عارفين دي بدل يعني القصير مش كده اصير بدل وصير برين طيب الأنتيرو بتاع الأبر فرانك الأنتيرو بتاع مين الفرنك عمر جورج اسمه لاسا وإذا جورج اسمه ميت أمر فهمنا شيء ممتع جدا لعبنا نراجع دي تبقى عمر في ولاية الشام أسألكم سؤال فين الميت الكورد فين لاسا الكورد جمال لعبا كده ده يبقى عندي الكورد وده عندي الكورد ده ده هي دي ثلاثة برين وده دي خمسة برين ده هي دي ثلاثة وده دي خمسة اللي مش هذاكر اللي انا هقوله النهاردة المحاضرة الجاية بخ عليه بخ بخ يعني مش شمس هيبقى كده بنزل راسه بس ما بيكونش تلفين عشان يراوغ فالمحاضرة دي هتتعمل النهاردة مش هقدر بتصرف انا عايز اقرا اسماء برنش بحفظ فبتعمل مع حفظ فبتنفع ولا في المشكلات بتاعت الارض ده رسم مع بعض انت اللي شايف ده اولاد الرسم مع بعض الكورد ده اولاد ده بتاع الكورد والكورد ده اسمه ميديا الكورد الناس الكورد بتجينا برنش اسمه لاسا فيكتور اللي كان بيدي فيكتور اثنين دول كنت لابي فيكتور فتره فتره واللي مكتوب مش عارف ده انا بس برنش اسمه لاسا فيكتور الميديا الكورد بيغير بيتنصر كده بيه يقول لك انا كمانات اللي جابت احد يبص في الكتاب صدقوني شويه وانا بعيد الحروف صدقوني شويه بقول لا يبقى ده هيدي برنس اسمه لاسا فيكتور ولا هيدي برنس اسمه ميديا فيكتور ميديا انترميديا ولا ده يبدا لا الحمد لله رب كل واحد ده برنس اهو هذا طيب اللاسا كورد هيدي برنس اسمه ميديا روت اوف ذا ميديا نيرف يجي له برنس اسمه لاسا روت اوف ذا ميديا نيرف يعمل له نيرف اسمه ميديا نيرف ايه الهبل اللي انت قلته دوت هذا في نيرف اسمه ميديا نيرف ميديا من نون ميديا من نون بتاني نيرف اسمه ميديان ميديان نيرف الميديان نيرف يا ولاد ده ماشي في نص الارض ونص الفرقان ما لازم تبص كده نيرف نازل كده في نص الارض ونص الفرقان ماشي في النص اسمه ميديان بين العضلات وعمال يغزل اسمه ميديان بالنون اسمه ايه؟ ميديان مش ميديا ده اسمه ايه؟ ميديان اسمه ايه؟ ميديان حلو قوي الميديان نيرف دوت ده الشعبين فوق الاقي حته جايه من الكورد ديت وحته من الكورد ده سمينا ديت لازم روت وده ميديا نور وسمينا ديت ميديا روت وده ميديا نور وعلى هذا الكلام ده سميته لازم وده ميديا ما تتعرفش افتكرك يبقى ده لازم وده ميديا حتى سميت ميديا نور ده فين ميديا وفي لازم بالنسبه لنا ده لازم وده ميديا ده اسمه ايه؟ لازم روت وده اسمه ميديا روت ده اسمه ايه؟ لازم روت وده اسمه ميديا روت ده ميديا روت وده لازم روت عامل راي نور فميديا نيرف ده من كام كور؟ اثنين الميديا كور واللازم كور ده ميديا روت وده لازم الحلو الاول تمام يبقى لازم كور يا ولاد لازم كور ده اللي كشف في المستقبل لازم كور انت بريس ولازم بيك ولازم روت وده ميديا نيرف وبنكمل يا من نيرف اساسي بقى النيرف ده اسمه ماسكولو كيوتيني طبعا هقول حاجه غريبه جدا النيرف ده بس لا هيدي عضلات الارم وجلد الفرقان حبه من دول وحبه من دول نيرف يروح لعضلات الارم وجلد الفرقان فنثني ثناء شديدا على من اسماه ماسكولو كيوتيني انت بيته ماسكولو كيوتيني انا عامل نيرف هيطلع من لاتر كورت الحمد لله فاروح ادي عضله الارض وجلد الفرقان حبه هنا وحبه هنا فسمينا النيرف هيدي عضلات هنا يبقى ماسكول وجلد هنا يبقى كوتينيا فسميت النيرف على بعضه ماسكولوكتينيا مكتوب بس السؤال لو انتوا جاوبتوا قبل تبقى ثالث يبقى اللاتر كورت ده كان برنس كده وهي ثلاثة مين الفرنسات بتوع اللاتر كورت؟ لازم الفيكتورات واحد ولازم روت اوف ذا ميديا نيرف اثنين ونبدا نسميه ماسكول وكتينيا ثلاثة حتى لسه بس في اللاتر كورد لا كورد يبقى معلم قوي ثلاثة بس في اللاتر كورد مين؟ لازم الفيكتور واحد ولازم الروت اوف ذا ميديا نيرف اثنين ونرجع ندي على راس وجلد ماسكول وكتينيا انتوا في ابتدائية لما يجيكم حرف ايه في الكي جي 1 وكده تقول لك اكتب الحرف ده 100 مرة في البيت تقعد تتعلق كده ايه بي بي والثلاثة دول ايه؟ النهارده بقى تقول لي ليه ماسكولوكتيني ماسكولوكتيني ماسكولوكتيني قلت عليك في البيت عمال تقول ايه ماسكولوكتيني بس خد على ماسكولوكتيني بس تقول كلام غريب kurtarı, hakkını kimi sıkmayı, hakkı para, hakkı sen ben bu, nasıl hoca esmayı, nasıl dönmeniz beni kurduğunu sahip, dersi her derse ben şimdi de koydular, bu da mi zulmüm. Min bereketi ne takor, ne terbiş, ve ne tarif, bu da mi cemil, ve ne fesmu, mazkuluk dinet esmayı, mazkuluk, sen de sakın öğrenemezsin. Esmayı, mazkuluk dinet esmayı, mazkuluk, sen de beni kurduğunu yeter. Min de kurduğunu bir taraf edelim, bir taraf edelim yolda. Her min de kurduğunu edelim. Ben bir kurdum, bir vakti ne var oğlum? Ben daha fazla inanmıyorum. الفوز ودايما الفوز والناس دي عنده فرنسات نفس الفرنسات الاصح قوي قوي قوي. ده هيدي بيسكو ده ولا بيسكو ولا فاروز وسميت النور ومصر وكتير طب وده قالوا مين ده بيسكو ومين ده فاروز وسميت النور وارمان نور هذه ثلاثة حبيب وبنسيب ثلاثة كده مين اللي تدري ثلاثة دول تعبير مين ده سكين يسار وصعب ومين ده سكين يسار وصعب هنعيش النهارده هو مور كويك تبع سكين يسار وصعب مرض أين تجيب دي وأنا تجيب دي وتكتب وتستطيع أن تتصور أن الاثنين يمكن واحد الذكاء وطبعا لو كان الغلط وكان المرأة وأنا أتصور فيها أكيد فبالتالي الواحد كده يلاقي مخ عشان ما تبقاش تتكلم عشان ما تتصورش بعكس كلمة كوتينيوس مرة وماس كوتينيوس فين كوتينيوس فين ماس كوتينيوس ده في الفرنسا ليه؟ على الدكتور ده اسمه ماس كوتينيوس ماس كوتينيوس أما ده اسمه كوتينيوس ولا كوتينيوس مين ده السينيوس اوف ذا ارم ومين ده السينيوس اوف ذا فور ارم طب مين الغلبان دوت مين ده ليك طب مين الكورد دوت مين ده الكورد ده اسمه ده دلوقتي لو بصيت على كده بسالك سؤال مين ده مين ده النور مين ده مين ده النور مين ده مين ده النور مين ده مصر وسينيوس وايه ده؟ افضل في ام على طول فين الام الشيخ؟ ما اخدتش الام اكيد حرف خطوط رجلين كتير الام كتير كده وايه؟ انا عارف حاجه كده حاجه الحرف ده فين الام اللي على البورد بقى يا ولاد؟ ادي الام الله ينور عليك ده مين دوت؟ انا دكتور مصر وسينيوس ومين ده روسو ده مين ده؟ انا دكتور مجيب ده وده دكتور الاسد وده مين ده روسو ده مين ده؟ ومين ده ارض؟ يبقى انا واقف على المسرح على الكوستا كل المسرح كل دكتور صغير او كبير ماسك الميديا ده في ايده يقول لك بص الام شبه هي ليه احنا بنعمل كده من ايام كنا عندكم؟ انا كنت شايف الام شيب لما كل الفرنسات دي هتتقطع من الجثه لو ما كانتش متقطعه من الام سليمه بس هيك نفس الميديا اللي انا اطلع بروح كده واروح كده ده يجيب الداتا كور ده يجيب منه ماسك وسينيور ده يجيب ميديا كور ده يجيب منه مين اولاد فاضل الام شيب ديت الجثه ده لاند مارك للنرجاح كل من ميديا بيكسل ما بنجوش في الامتحان والداتا بيكسل ما بنجوش في الامتحان وميديا سينيورز ما بنجوش والداتا سينيورز اللي بابر ما بنجيبش غير الخمسه الكبار اطلع من المشرحه باظ على خمسه نيرفز ريتا والسيركمفلكس والبوستيريو كور والمر وميديا ومصر وسينيس والباقيين دول بس عليهم مش كده لا فرجهم لي فرجهم لي ما فرجهم ليش الفرقه بس انا خدت مش هقعد اهرس في العمل ده ما بيقولش غير الخمسه الكبار مين الخمسه الكبار بقى مات كده الناس اللي بتاعت عايز واحد فينا يقول كده بس تبقى صح قوي مين الباب اللي هنا ده سميته مصر وسينيس اسمه ايه؟ مصر ومين الباب اللي هنا ده؟ مين؟ ومين الباب ده؟ امر والباب اسمه سيركمبلكس والباب اسمه ريجيا والباقي ده هدف الشغل ده بعد اول فوزنج كله طار لو بص لسه متفاجئ النهارده الاسبوع كله طار يبقى اللي باقيين هم الخمسه الكبار اللي بيرتاحوا فيهم كل سنه انا وقفت مع اصحابي على 16 دراع مرمين بايدين وخمسه كده وخمسه سليم كل ما تقف على ميت تدور على الخمسه دول كل ما تقف على ميت تدور على الخمسه دول والباقي صدق صدق ما تكونش ولا كده حتى لو قال لك ده مين ده بيرتو يقول له استنى بس كده لا لما تشوفها تقطعها يبقى ده ميديا فيكتور وده ده ده فيكتور محصل الخط الصح من الصح البريد يقول لك الخط الصح مين؟ الخط الصح الكبار الخط الصح ده لازم اقسم عليه واخد تمانية ولف على الجزء ادي الهنر وادي الميديا وادي كذا وادي كذا وادي كذا كل واحده في الاخر في النهايه انا التوتوبي اللي شاف ده لازم اشوفه في الجاي كم مين الخمسه دول اللي انت اسمه مصر وسين ده اسمه مصر وسين ده الام شيل اسمه ميديا وده هو ميديا اللي كنت عايز يبقى مين؟ انا ونربينا فين الورا سيركمبلكس وري لما بص هتتصرف هل انت بتروح ورا لوحده كده بس سيركمبلكس من الاربعات ونرجع ورا النمر البريد من الاربعات ورا الميديا اللي كنت عايز انا من الاربعات ودخل هنا قدام كده ده ميديا تحت عضله اسمها واحد اسمها بروتين الثاني بعد 6 سنين طب تبقى معلم كده اللي هنا كانت فولد لما تكون لوحده الصف لوحده في مكانه عارف فالموضوع ما بيتطورش خالص العمليه بتطول مش كده لو انت عينك هتبص كويس هتطلع اكتر من اي دكتور بقى في فين الام الشيخ هنا كده ولا لو ام الشيخ هل في حاجه هنا كده وتسيب الموضوع ده بقى خلاص مش عايز العصر هتسالكم السؤال يا ولاد البريكس اللي بيسموها ولاد بريكس الكلام ده مذاكر النهارده المحاضره اللي جايه الكلام ده كله محفوظ فرنسات البريكس من غير شرح عايزها هنا مش كده الاجزاء اللي اصل من غيرها مش هعرف اشرحها هبتدي بضرب في راس الحيط وانتوا ما تشوفوش الحاجه وانتوا ما تشوفوش الفرض حصل تمين دولة تمين تيجي خمسة الله رب يفهم وتيجي من أولاد ستة على الأولى فرض أولاد أبر الله رب سبعة مش الواحد تمين ميدل الله رب تمين يوم واحد تمين مين دو خمسة على طول أولاد ثلاثة كل الثمان تبصيره أزير واحد وشير على الدكتور بصير الزبير وبصير الزبير وبصير الزبير اللي عامل كل تسكم وبصير الكور أزير الزبير أنا أزير بتاع ده والمسير بتاع ده عامل كل تسكم لازم طب وده يكون اسمه مين ده في بلاسات الكور بتبقى معلم ايه بلاسات الكور بتبقى البصير اللي انت عمر فالكامل ونور فالكامل وجلب كلاسات مزرزاج والسر كامبريك نوريد بتاع بصير عايزين بلاسات الكور بس بتاع الاتباس كل ولا اهل ثلاثة الكور هيدي لاتها بيت وناتها روز وكمية نار ومعظم الوثنين ابو التالي ده ايه ومين جاب بيت ومين جاب سين السلم والزهار ومين جاب سين السلم والزفور عار ومين جاب روز وكمية نار وناتها السولات عارضة النار لما تقرأ الأرقام يا ولاد تحمل الرجيل حتى الحياة الناس الكورد ده لو رجعت يعني جاي من أني أكسون أرجيك إذا جاي كده يعني جاي من خمس ومن ستة ومن سبعة فالتالي الناس الكورد المكتوب جنب الخمسة وستة وسبعة والناس الروس الزميل ده جنب الخمسة وستة وسبعة والمصر الدينيات خمسة وستة وسبعة يعني الراجل ده عادي بسفر من أصل ربنا بس ما يفتح حد عن حد أجي عيل من ولاده قال له خد من اللي معايا هو طلب منه لا تكسر شوية خمسة وشوية ستة وشوية سبعة لا تروح الزميل ده شوية خمسة وشوية ستة وشوية سبعة برضه كتير بس كتير بس برضه في كل حاجة يبقى لما أجي أفتح كتاب المزاج برنسيت نادر كورس كل واحد مكتوب جنبه الثلاث أرقام نفسي أرجع بالعكس بس أنا نفسي مش مجمعين فين خمسة وستة وسبعة وصلوا فين هنا في نفس الإنترنت زي ما كامل وده سيمن جديد وده ايه وده ترانس واحد يعني خمسة ستة محضر في الاي جديد خمسة ستة على الرانس ترانس كده formation of the upper trunk which is going to divide it into come together into anterior and routine طب anterior يبقى anterior عامل راني كور لاتر كور ايه اللي اكتب من الفلاتر كور ده لو هتاخد ده موضوعين قالوا خمسة وستة وسبعة اي فريم تطلع من لاتر كور بيبقى في ايه خمسة وستة وسبعة كده طب البوستيميديال كور السلم هذا ثمانية واحد عمل مين ده كور الاسمان الاساسة في البوستير واحد الاسير عمل مين ده كور مين ده كور ده جاي ثمانية واحد كويس هيطلع منه مين ده فيكتور 8 واحد ومين ده سين السيرم اوف ذا ارت 8 واحد ومين ده سين السيرم اوف ذا فور ارت 8 واحد ومين ده روس اوف ذا ميديا نيرف 8 واحد عنده النيرف 7 و 8 واحد 7 جت ازاي قصه غريبه انا كنت بقرا النيرف يبقى لما نلبس الارن نيرف هلاقي المكتوب جنب بص في الارن نيرف لما اخد الكتاب حتى لما تكون جنب الارن نيرف رقم 7 و 8 و 8 7 دي ولا مش فاهم فالارن نيرف جنبه 7 طبعا دي مشكلة بطريقة غريبة جدا بس مش هنقدر نحط فيها دلوقتي. يبقى نفسي اسأل سؤال. لبعض الانسان الثاني على الحتة دي من اول سبع جول ازاي؟ كم رينج تو ذا لاتر كورد؟ انا عايز افصل. ثلاثة اللي هم الثلاثة مين؟ لاتر فيكتورال ولاتر روس اوف ذا ميديا نيرف ولاتر كورال فصل روتين. كم رينج تو ميديا كورد؟ خمسة. مين الفاكتور تو؟ ميديا فيكتور. وميديا سينيور فيرب اوف ذا ارت. ومين ده السينيور نيرف وده فور ارت ومين ده روز ومين ده نيرف ونبقى محترم انت روز ارت مين اللي مشي؟ قالوا بيطلع نفسه ليه؟ ايه مش اقتصاد ايه اللي مشي؟ ها؟ مدحت واضحه جدا يا ولاد مش موجوده عارف عارف الكلام ده كله يقول لك مش مدحت عارف كده الناس اللي زمان انا بعد كده ولاد ده مين اللي هي ست ام شيف عارف شرط الطالب مين انما هي الام شيف بتاعتنا مش هتدرس فيلم اشرحها مش وانا واقف بس بشوفها واجيب فيها ثلاثة نيرف مين ده نيرف يجيب لي مصر سينيس وقلب واسيبهم كده على بعض احطهم في ايدي كده الاقي وراهم الكونفليكت والاي والاي والباقي ده هبل ما ادورش عليه في نفس الكلام تاني بيكسر شغلات بريكر هقول حاجه كده انا بتستخدم فيها للحمى كويس هي رقم انا عارف انكم ما بتفهموش قوي يعني بس قولوا لي ده مين ده؟ وده بصوا على السبعة ده سبعة أكتب سبعة من ألف ألف ده رقم الفلان أنا عارف الفلانين 500 رقم كده 500 يوم كده سبعة رقم في الكورس دوت تقول له مين الكورس دوت؟ لا حلو قوي سبعة تاني في مصر السينيور قالوا بالطبع قالوا هنحكمين بعدين الناس عروس الدبيب جنرال فبعض الجثث تصرحها تلاقي تكسر طيار من عروس اللي اسمه لاس عروس الدبيب جنرال بدل ما تروح للميديا روح الدنيا ولاد الارض كل الدكتور انجليزي قول له دي فايبر طبعا عشان كده بنقول الارض الناس طبعا بعضنا غلبان جدا تقول لك ده الناس عروس ده في 5 و6 و7 بس احنا اتفقنا لما اجي اطلع برين استلم طلع من الموجود عندي كله مش كده؟ يبقى شويه اكتر من كده مش الكلام ده على الفرد يبقى فين؟ فين 7 هنا ولا 7 هنا كده؟ قالوا 7 بالصوت فهمنا بالراحه. لما جه 7 هنا ده وعملوا الاحمر ادي الاحمر ده ادي 7 ادي 7 7 ده سنته شويه 500 كده و 500 كده. ده رقم ده ده الصوت ترتيب ادى شويه ده ترتيب وشويه مصروفين وشويه ده ترتيب 300 دينار شويه اللي رايحين على فاروق كده اللي بيعملوا ايه دول؟ قالوا روحوا للميديا نيرف كلهم قال لا شويه كده روحوا للالما نيرف يبقى الالما نيرف بقى فيه من اولاد 7 و8 بقى في ناس ما تفهمش كده بس ده ايه دي؟ قلت لكم بعدين 7 جبته منين؟ قالوا 7 يمشي نقصه القمر يمشي نقصه موجود 7 مات الفقار يجي الميديا نيرف يديله كونكشن كده غلبان منه تبقى فين الالما نيرف هيديله 7 عن كم طريق يا ولاد اثنين يا اما فوق في الاجزله يا اما في مصر في ولاد الحره ما فيش حاجه ولا فاهمين ما فاهمينش ان البلد لسه خططنا على لسه مع بعض كتير اديت انا عرفت بريكسس اسمها بريكسس ايه؟ بريكسس مش هنام النهارده ولا بروكسه كده وضمير يجيب لي نوم الا لما احط البرنشات واصحى بكره ارجعها وثبتها واقول لنفسي ده الدكتور هيسالني فيها اول ما عينه هتيجي في عيني هيسالني مش بدل ما اقعد تحت البنش او كل بنش وارد عليه فبالتالي انا ضربت في الدارس المحاضره الجايه اي واحد هيجي هتيجي حلوه هيطلع بنش انت حاطط جاي دوبك جاي حاجه لا كل البريك اللي منهم الانر والميديا كل وقت 15 ساعه عشان ما كنت كلمت الاسئله بس ازاي الاجزله دي بقى مهمه قوي. نبص على الفرق كده في الرمين ده الكل. هل رجعت الاجزله بتاعت الرمين؟ العظمه دي انا عايز تتكسر مني يا ولاد. العظمه اسمها السبب. طب انا لو بتفهموا هيبقى الفهم ممكن اجيب كده عندي الاكسترنال بتاع عايزين تطلع رفس. تطلع رفس ازاي يا ولاد؟ انا دكتور اديفاني سيرم يا دكتور وادي السكند ريب وادي الثيرد ريب لحد السرحان وادي الفورث ريب وادي الفيرست ريب وادي السكس ريب وخلاص. لو حطيت عظم من الرانا كده قلت اسمها الاصل ده كده اسمها الارض اسمها والارض دي سميتها نيومو حضاره وجريب زي الفل. لو رجعت سالت السؤال كده يا ولاد في المنطقه دي انت حطيت العظم دي مين العظم دي لو انت حطيت الشاب حضاره بتسال بقى السؤال كده معاك. لو انتم خايفين ان الريب ده لازم كده الريب ده لازم كده ده ريب عامل كده ادي ريب وادي السمي الله لو بنف ادي السمي لا وادي ريب الله لو سالتكم سؤال وحطيت لها هنا مرات كده فيكم هي ده بيقول لي فين الاجزله وانا عامل كده يبقى معلم قوي قوي قوي. فين الاجزله بقى هنا كده الحمد لله رب هنا الحمد لله رب هنا كده يبقى ما لهاش بقى غير اختيار واحد هنا فين بقى يا جماعه كده هنا كده لا الاجزله هنا كده بقى المبتدئين في المبدعين بس عايز الاجزله فين الاجزله بتكون شغل على كده التفاصيل ودي نمرة ودي الكاملة ودي هذا الكلام كان في الأجزلة تتحط في المكان ده الأمين مكان لازم أفيه ده أنا واقف كده في الأجزلة بتاعت أنا هنا كده يبقى لما أحط إيدي في الدرج والوالد عاوز اثنين الدرج ودي نمرة تحط في الأجزلة بعد كده إن شاء الله هنا ولا مش معانا؟ أحمد فين بتاع اعملها كده ريزو ريزو ريزو ستة أسئلة. الأجهزة الإضافية الأني عرضها من قدام مين وتحتها مين مي وأقدر أسمعها وأقدر وفجأة أسمعها تلاقي في كده فجأة بس دول كانت السؤال إيه ده؟ أما الأوردر بتاع الجادجمنت ولا اللي هو الأوردر بتاع الأوردر اللي هو الأجهزة الفندق الأجهزة الإلكترونيات الثانية اللي بيعملوها كده أدي الأجهزة بتاعتي هو اللي فايت مين أوضح حاجة منها دي اللي ماسكها في إيدي دي الميديا بورد. أول ما السريطة تنتهي بقى المقود خلص الميديا. يبدا الورد اللي ورا الاسم يبدا البوستين. البوستين معمول من الشاب، ففي زي عن الشاب اللي من الشاب صعب الشابيلات. حد فينا يعرف عضله كانت جايه كده طلع كده اسمها كير اثنين. طب الشابيلات فوقها والكير اثنين الاقصى منها راحت على اليمين ده لبس على مانشستر جروب. في عضله ثالثه اسمها القسمه الزرزاي ورا. يبقى الاشعار الاخر عايز اساله سؤال. يبقى انت لو بتسمعني كويس قوي، مين دي جابوله في اجزله ومين هيبقى بوستين ورا في اجزله لما حصل حل؟ بص كده على الورد. بص ليه كده معايا لحظه. الزريطه الزنزير دي ليه جابوله؟ نهايتها الزبده الثانيه عظمه شفت. نبص على اللي جاي دوت الشطار. الكابله دي بتطلع منها عضله بتروح للزريطه في الوسط كده، الله لو ذاكرته. اسمها العضله دي طب الكابلات مصر. اصلا ده لما كنا بنتكلم من ورا من اللور والسيرف بتاعه من ورا تيجي عضله الميديا ليفت على الميديا اسمها العضله دي هي الاثنين. يبقى في اثنين جواها يا عيال اصحاب الكابلات زي الفل. عضله هتبقى معايا في فصل المحاضره الجايه. السيرف كده وتيجي لقدام اسمها لاتيس مانزورزاي، معلش مكتوب عليها اسمها اسمها النار. نلف كده حوالين دي من قدام اسمها لاتيس مانزورزاي. اسمها ولاد لاتيس. لما ناخد لاتيس مانزورزاي ولاد هيبقى لنا فيها وقفه طويله جدا. اسمها ولاد لاتيس مانزورزاي. الولد دي بقى اللي لابسها خالص. قال ولاد لاتيس مانزورزاي. لما تتبع معايا خلاص الدكتور جه. ليه؟ طب اول ما يجي قال ولاد اللي عندي دي عباره عن مين؟ اسمها ولاد اللي هي بقى الحكايه. بس اجيب قصه شويه. بص ولاد. بص يا بنات تعالى اركب سرعه على دي العضله دي عامله كده شايف اسمها العضله ديت دي الاثنين شايفينها كده. العضله اسمها لاتيس مانزورزاي. لاتيس مانزورزاي بتبقى ماشيه ورا كتير اثنين ناخدها قريب تمشي وراها كده وتلف تحتها كده وتيجي قدامها كده. دي بقى بص انت مكانك هتعمل كده معايا تعمل معاها شويه حركه كده اللي هي الثلاثه ايه الثلاث حركات اللي بتمشي وراها؟ وراها وتحتها وقدامها ليه؟ ايه؟ خلاص يبقى دي بكره الجمعه الجايه عندنا مش مخلصه.